ترجع تقرا مره كمان يبقى ده اربع مرات باذن الله. طب مش حاجه كلنا عارفين ان في ثالث واحد من الادويه البروفيل دراج، وكلنا عارفين البروفيل دراج كول واحد من الادويه الثمان ثلاثه الهارت فيلر، يعني الهارت فيلر علاج دول ايه؟ نمرة واحد الفازم دايليتور، نمرة اثنين الدايوريتك، نمرة ثلاثة ايه؟ البيتا بلوكر، ونمرة أربعة ايه؟ ها؟ البوزيتيف بينوتروب. البوزيتيف بينوتروب اللي احنا قلناهم من الرسمة اللي فاتت فاهمين؟ هما الكارتك لايكوسايد. اتفقنا ان الكارتك لايكوسايد ده الاسم الكيميائي بتاعته. بس هما اسمهم فيجيتالي. الممبر اللي احنا بنستخدمه في الديجيتالي دلوقتي هو الديجوكسي. يبقى الديجوكسي الممبر الديجيتالي هو اسمه كارتك لايكوسايد. المجموعه الثانيه هو الديجوكسي ماجنتيك ودول الديجوكسي توبالين وتوبالين. واخر مجموعه هم الفوسفو دايكنيت انزايم. قلنا اول واشهر واحد من الديجيتال من الادويه الفوسفو دايكنيت هو الصوديوم والبوتاسيوم جوه السيتوسول، والبوتاسيوم يعلى بره، وعشان كده الديجوكسي من الادويه اللي بتعمل هايبر الصوديوم والكالسيوم بيتجمعوا جوه المايوكارديوم. ها الصوديوم بيدخل مور كالسيوم باي اوبننج كومبوزيت ديندر كالسيوم شانل، والكالسيوم كله دوت هيروح يتحد مع الكربونين سي ويحل اوفر مايوسيس. ده الجزء من الروبوت افكت. وقلنا انه بيعمل الحركه دي باي كومبيتيشن مع البوتاسيوم على السايز بتاعته على الباوندينج. البوزيتيف انتروبيز اللي عامل الانتروبيز هيفيدنا في ايه؟ الفاسفور راس الحاجه. الفاسفور في الهيومن ريديوز هيقلل الضرر الريسبتور. وقلنا في سؤال مطلوب جدا في الامتحان، ايه الكونسيكونس اوف بوزيتيف انتروبيز افكت اوف ذا بوزيتيف؟ هيعمل ثلاث حاجات. هيقلل ايه؟ هيقلل الجينوس بريشر وميزاته. واهم ميزه انه يقلل الجينوس بريشر هيحسن لي الكونجستد ساين وسيمبتوم ويقلل نمره اثنين هيقلل الفاتي الاكتيف. لو قللت السلفاتات الاساسيه ثلاث مرات يبقى يشتغل السلفاتات الكانتين تمام بتاع الفاس بتقل خالص. مش هيشتغل على الفي فور بتاع الدين هيقل رنن، ومش هيشتغل على الالفا اول بتاع الفيتن، وما يحصلش الفار والفيتو ويكتش هتقلل البلو داون. في نفس الوقت دايوريتك دايوريتك باي 2 انه هيزود الكارديك او البوست فيزود الجي اف ار فيزود اليورين انفورميشن. في نفس الوقت بيتقلل في الالتوستيرون افكت. اذا ده في ستيرويد نيوكليا فهيقدر يكومبيت مع الالتوستيرون على الريسبتور بتاعه. ما خلوش يشتغل. ولو الالتوستيرون ما اشتغلش الصوديوم والميه اللي كانت بتتاخد فروم الليل برضه بتبقى الكومبليت دي هتفضل فين؟ يورين يعلي البوتاسيوم في الدم. فبالنظر يقول لي بقى الهايبر كمية اللي عملت مشكلة الربع ايه؟ حاجتين انه بيضرب الفم ويهتم في الالبوستيوم الثاني. والدايوريتك نتيجة حاجتين هما الحاجتين دول. نمرة واحد بيزود البي اف ار، نمرة اثنين انتي البوستيوم. ولكن الاكشن انا قلت ده الكتريكال اكشن ولا كيميكال اكشن؟ قصدي ميكانيكال اكشن. ميكانيكال والبوزيتيف كيموتروبيك افكت اللي عامله ده مش يعني ميكانيكال. وقلنا السيكونس بتاعه ثلاث حاجات. هتلاقي النوع بتاع الالكتريكال افكت autonomic effect, or direct effect, or team effect. Electrical effect, because I don't need electrical effect and an abstract are electricity type of power. I am related electricity type of power. I am related. لو هو ده الاكشن بوتنشال عامل كده صح؟ المفروض الحته دي الممبرين ريستنج اللي جاب عيون دي بيخلي الممبرين ريستنج الاكشن ميكانيزم بقى بتطلع وبتدخل حاجات في مكانها فبتطلع الكالسيوم وبتطلع ايه؟ صوت الصوديوم وبتدخل كل حاجه ترجع لطبعها لو ضربت البامب دي مين هيجمع جوه؟ الصوديوم والكالسيوم وفي نهاية الحتة دي اللي كان يقول نهاية الحتة دي هي ايه؟ الـ end of repolarization اتفتح ترانزيان صوديوم شانل ويخش صوديوم كمان صوديوم كتير صوديوم كتير كالسيوم كتير هيحصل repolarization وده معناه زيادة في slope of the phase 4 يعني اوتوماتيك وهنا بقى يكون المستوى دلوقتي هيبقى ايه؟ اريزمولوجي في ذا سيم تايم يفتح البوتاسيوم شانل على الاخر وكلنا عارفين في الثلاثه ده بيحصل نتيجه ايه؟ خروج الجدر لو فتحنا بوتاسيوم والبوتاسيوم طلع اسرع الريبولاريزيشن اسرع والحته دي اللي جدع يقول الحته دي هي اللي هي الاكشن بوتنشال ديوريشن هي الاكسبتيف ريفلكتيف ديل ال واي ان الاكسبتيف ريفلكتيف ديل بتاع الهارد يبقى الهارد اللي جدع يقول لي الديجيتاليز اريزمولينيك الكتريكالي للسبب ولا سبب ولكن حكايه انه بيقلل الريفلكتيف ديل في الاتريا المصري والكلام ده كان اكتر في الاتريا ركزوا معايا لو سمحت الاتريا المصري لو قال لي الاتريا الجراكت بديو وقال لي الاتريا المصري اختلفت اللي جدع يقول لي لو عيان عنده فلاتر انا اقول ايه؟ طب لو عنده فايبريليشن باروكسيزمال كان نقوله فين؟ السؤال ده عيب ولا دي؟ It seems to be انه عيب في الصور دي حاجة في الدنيا اللي بتعليها جيرمنال اتريال فايبريليشن يعني ايه؟ يعني لو عيان عنده اتريال فايبريليشن ما بتروحش وتيجي كل اللي هنعمله هناخده ندخله المستشفى ونعمل له انستيزيا ونعمل له صدمة كهربائية على القلب راح ينتهي ولكن المشكلة في ايه بقى؟ اني مش عاوز كلام يا جماعة عشان تتعليكم وخدتوا كلكم قرارتين وكل وقت برضو ناس كلها انتوا انا مش المجموعة قبلكم مجموعة قبلكم السؤال هنا ايه الميزه اللي هستفيدها ان انا احول الفلاتر لفايبريليشن والباروكسيزما لبرمن اسهل في العلاج الفلاتر صعب جدا في العلاج لو كان الاريزمي هقول لكم ليه الفلاتر صعب في العلاج الباروكسيزما الفايبريليشن صعب ليه؟ العيان عنده اتاك دلوقتي يروح المستشفى تروح يقوم طالعينه تاني طب جت يقوم يرجعوه تاني مشكله كبيره فيبقى ده مع انه سيم سكوبين ضعيف ولكن هو مش حلو تحويل الفلاتر للفايبريشن دي علاج مثالي سيم جنبيه كده علاج مثالي In the same time the drug has autonomic الاريثموجينيك الاريثم بتاعه ايه؟ اريثموجينيك What about the autonomic effect؟ اشتغل على الفارس الامباثاتيك اللي انا يقول لي الفارس الامباثاتيك بيشتغل على عليه ان ثيرابيوتيك وهيروح يستيميليت البيتال نيوكليس يزودها في الفيكن تو عن اس اي نوم يقلل الهارت ريت لو جرعه زادت راديكال عن اي بي نوم يقلل الكونداكشن لو جرعه زادت هارت لوك لو عيان واخد فيتاليس كتير شويه وجاله براديكارد لو هارت لوك تعالجه ايه؟ بقى تروح ايه؟ عمل ديجيتالي بيقلل هارت ريت دوز ديبندنت. احنا ممكن نعرف مرعى ديجيتالي لو عرفنا دوز الهارت ريت. واللي جدع يقول لي لو لقيت الهارت ريت اكثر من 30 in the same time, by decreasing the consumption in AD nodes, I have the عيانين اللي عندهم Wolf Parkinson White syndrome متعدد فيهم حاجة اسمها paroxysmal supraventricular tachycardia. نتيجة re-entry of nested inwards into the same time بيطلع من AD node بيخش ازاي؟ لو انا قلت لك الكوندكشن هنا امنع الانتري وهستخدمه في علاج البراكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. بستخدمه في الاي اف اللي في اجزاء من الحته هقول له من ايه البراكسيزمال ليفرنس، لكن عموما بستخدمه في الاي اف عشان هو فيهم بيقلل الكوندكشن في الاي بي نود. اللي جدع يقول لي ما هي ميزه انك تقلل الكوندكشن في الاي بي نود؟ بروتكت الفنتريكل من الريت العالي. الخطوره ان الريت العالي ده يوصل انت ايه؟ الفنتريكل. وبعد ما العيان كان عنده ايه؟ يبقى عنده ايه؟ لو كان عنده ايه؟ يبقى الاريثميا هيجي له فنتريكل الاريثميا اللي اسمها. شفت النقطه حلوه دي؟ بيجوك ليه ولا بيفوز في الناس الثانيه؟ ليه؟ الثيرابيوتيك ليه بقى لو زودت الجرعه بيعمل سيمبتومات يزيد السيمبتومات الاكتيفيشن؟ عشان لما بيزيد الجرعه الفرص اللي بتزيد بيطلع الجينيسيس فروم ادرينال ميغرالا فيعمل انكريز في السيمبتومات. السؤال واللي جدع يقول تاثيره على التنس يعتمد على ايه؟ على الدوز. فيري جود. لو خدته الثيرابيوتيك دوز هيديجريت البيج. لو خدته سوبرا ثيرابيوتيك هيستيميوليت الديب الجسم ويعمل فوميتنج. وعشان كده واللي جدع يقول لي الفوميتنج ايه؟ ايرلي مانيفستيشن اوف ديجيتال. نمره ثلاثه لو الجرعه زادت عن كده وبقت توكسيك دوز التوكسيك دوز هيحصل ايه؟ هيروح يشتغل على الاوبتيك نيرف ويعمل فيجوال ديستربنس والعيان هيشوف كل حاجه يا صفرا يا بيضا. في سيم تايم هيروح يلعب في الليمبك سيستم يعمل هالوسينيشن. النيكست دايركت افكت بتاع الشوك المفروض يبقى برضه ايه؟ كوليسترول. طب ليه ما بيحصلش او ما بيبانش البرضه كوليسترول ده لعيان عنده هارت فيلر؟ علشان هو بيقلل السيمباثيك لعل في الهرم. الالان السيمباثيك بي اوف سيف اس اس سيف اس فازو كوليسترول. لو كانت سؤال في الام سي كيو قالوا لكم ان الديجوكتين دايز ليك فازو كوليسترول صح؟ لو قالوا الديجوكتين بيعمل فازو كوليسترول في الهرم غلط. ولكن هو دايركت فازو كوليسترول عشان بيزود الكالسيوم ليفل في التايم انتنسيتي. تلتين جرعة الديجوكسين ابزورب اما اللي كده اقول التلتين البكتيريا الفلورا بتكسره وبالتالي لو سيادتك خدت البرود سبيكترم انتي بايوتيك هيموت البكتيريا الفلورا اللي بتكسر تلت الجرعة تاكلش كمان ويبقى الليفل اوف ديجوكسين او خدت اريثرومايسين هيقل ولا لو خدت ادويه بتقلل اليوتيليتي بتاعه الجي اي تي زي الانتي كولينرجيك دراج هتزود بس اللي جدع يقول لي امال مين يقلل لو زودت اليوتيليتي واللي جدع يقول لي الادويه اللي بتزود اليوتيليتي اسمها بروكاينيتك دراج يا 5 اتش تي 4 ادويه يا كولينومايميتك يا دوبامين اللي جدع يقول لي الميتوكلوبرامايد فيتامين سي هو دوبامين تشيل الجرعه انداون. واللي جدع يقول لي ما يبقى تشيل الجرعه انداون معنى الكلام ده ان معظم الجرعه مش داون يعني الداون از نوت هايلي باوند تو للمبروتين بس الديستريبيوشن بتاعه بيبقى عادي including in the brain وبالتالي volume of distribution بتاعه كبير لكن هيكون لي significant أنا أعرف من volume position function. نمرة اثنين لو داخل بتوكسيكس مش هينفعني هي مدهوب بايا الإليمينيشن بتاعه باي اكسبكتيشن تنتين الكرة في الكيدني وتلت في الليبر. هتقول لي التلت في الليبر بيحصله ميتابوليزم؟ لا برضو بيحصله سكريشن. طب ازاي؟ باي معظم الإليمينيشن باي سكريشن. In the same time, الدواء ده والأدوية دي هاللو ثيرابيوتيك والبلازما ليفل بتاعه والثيرابيوتيك بيتراوح من نص لواحد ونص نانو جرام بير مليليتر. وهو نفس المعنى لو قال لك ايه؟ نص لواحد ونص مايكرو جرام بير ليتر. ولو لهم اتروبين لاين اكشن هم طيب بيعالجوا ليه بس هيعملوا ايه في الكونتراكشن؟ هيزودوه. كلنا عارفين الاتروفين بيكون الكونتراكشن في تي جي مو ويجي الانتريكولار اريثميا اسرع. وهنا لازم تاخد ديجيتال. لما حد يسالك يقول لك ليه بناخد ديجيتال في فور في جي او بروفينامايد في الناس اللي عندهم ايه؟ هتقول تو بروفايد الاتروجين لايك اكشن قصدي تو افويد الاتروجين لايك اكشن بتاعهم الوحش. فاللي جدع يقول لي الديجيتال از ضايع ايه مين؟ البروفينامايد والايزيمين از دراج للاتروجين لايك. One of the indications of digital is with beta blocker or calcium channel blocker. اللي عايز يكون عنده باراسيزما الصبرة واللي جاد هيقول لي بقى الباراسيزما الصبرة من كريزما الكريزاديا غالبا بتحصل العيان اللي عنده اكسسوري ايه؟ عنده ايه؟ مول باركنسون وايت. اللي جاد هيقول لي بقى الحزين المعضلة دي كلكم بتتلخبطوا فيها. هو الديجيتال بتنفع في النور ولا لو لوحده لو معاه عايزين عندي لوحده ينفع لو لوحده عايزين عندي فورتين وايت سيندروم جابت له باراسيزمال صبرا من تريكولار تاكيكارديا يلعب. الاشهر سبب من اسباب الباراكسيزما الصبرا من تريكولار تاكيكارديا هو المول الامبليزيز اللي تحت الاورثودروم السايد فاكرينه؟ الامبليزيز ده تخش تاني تخش تاني تعمل ري انتري عشان تمنع ري انتري تدي يا بيتا بلوكر يا كالسيوم شانل بلوكر يا ديجيتال. ولكن انت يبقى كونترا انديكيتد مع المول لو معاه يبقى لو الولف عنده ايه؟ ها؟ لو لكم معاه ايه؟ لو ضربت ده هيخش هنا. وهتبقى الانبوكس كبيره قوي توصل بريماتشور اند ذا فنتركل وتعمل بالدريزر اريثميا هتموتها. واللي جاي هتقول لي ينفع في الولف ولا لا؟ قول عامل باراسيزما سكر بالدريزر في الكارديا ماشي. قول والعين جاي ايه؟ صح؟ خطر جدا. ليه؟ ممكن يعملوا من كل ده. طب اللي جاي هيقول لي ايه اف الواحد؟ ايه اف الهارت فيليا؟ ينفع ينفع مين؟ يبقى لازم نعرف العلاقه بين ايه اف والهارت فيليا والديجيتال. احنا اتلخبطنا كتير جدا وجيت في الاخر بقى زي ما انتوا قلتوا هو نيوز باركنسون وايت سندروم انديكيتد ولا كونترا انديكيتد؟ هو العيال عنده. تمام؟ ممنوع استخدامه في الولف باركنسون وايت سندروم اسوشيتد من اتريال فايبروليس انه هيدايركت الامبلس اندو ديكتيفلي باث واي ويعمل اهداف. ممنوع استخدامه في الهوكم اللي جاب قبل كده عشان ده بوزيتيف فينوتروبيك هيزود الكونتراكشن اكثر ويعمل مور اوبستراكشن ومور تيكينج. السؤال هو انا في الهوكم بستخدم النيجاتيف هيموتروبين ممنوع استخدامه في اي عيان لايبول فور فينتريكولار اريثميا. اللي جاب هيقول لي مين لايبول فور فينتريكولار اريثميا؟ يا عنده اسكيميا يا عنده انفلاميشن. اللي عنده اسكيميا وجاله مايوكارديال انفاركشن هيجيله اريثميا. اللي جاله انفلاميشن زي كروماتيك كارديتيس هيجيله اريثميا. So the most common complication of ischemia or inflammation in myocardial is arrhythmia. العيان اللي عنده rheumatic arthritis عنده أي حاجة في الهارت فيها inflammation أو ischemia بلاش نستيلو بجيبها. العيان اللي عنده hyperactive carotid sinus الراجل اللي عنده thick sinus syndrome يديني ديجيتال؟ لا. ده اللي عنده البيت سايلنس سندروم ده الفيجن تون بتاعه بيبقى عالي وبيجيله اتاك اوف براديكارديا محدش يضغط له يعني يديله دواء يزود البيت تون مش عالي. وهو ممنوع استخدامه في سيكتايلر سيندروم، ممنوع استخدامه في العين طبعا اللي عندهم كريدي كارد او بارشل كارد. فاهم على الكلام ده؟ حلو. ايه الدراج انتراكشن مع الاشتراك؟ في فارماكو كاينيتك انتراكشن وفي فارماكو دايناميك. احنا قلنا معظم الفارماكو كاينيتك، فاكرينهم؟ حاجات بتأثر على الموتيليتي بتاعت الانتاج والريسك مارك. بس اللي كده هيقولي معظم الانتي اريثميك اذر ذان الاثنين الليدوكين والبينيكارد. الاذر انتي اريثميك دراج فيهم عيب الهادي انهم بيزودوا البلازما ليفل اوف الجهاز. اللي كده هيقولي بيزودوا البلازما ليفل اوف الجهاز كم مره؟ ثلاث مرات. المره الاولانيه انهم بيقللوا رينا المرة الثانية انهم بيزقوا من ايه؟ اعداد البروتين. المرة الثالثة يروحوا للنان كاردياك تيشو. مش اي تيشو؟ النهار ما لو حصلت لحظة. طيب النان كاردياك تيشو ده ايه مين؟ الدي جوكت اللي ماسك هنا متوارد اللي ده هو ده هاي فوليوم اوف مس ريديوس. فبيزقوا من النان كاردياك تيشو للنون جلد. يبقى هو كده عين البلازما ثلاث مرات. عطاله ديسبليسمنت فروم فايندينج ذا بلازما مين ده فين فور كتير. ولقوه للنان كاردياك تيشو فجاب اكتر وقال لهم الاكسكيوشن جاب اكتر وقت. فكل دول هيروحوا فين بقى؟ الهارت ويعملوا ايه؟ ها؟ ما ينفعش استخدام ها؟ بروكينا مارك ولا كينيدين ولا اميودارون ولا برابانين ولا اي كالسيوم ولا اي انتي اريثميك ده علاج الاريثميا اللي بيعملها الايجين في الوقت. فاهمة؟ انتوا هتجيبوا دي منين؟ سيبوا جنبيها كده اونلي يوز ذا نيم اللي هو فين؟ كونتينيتور. واللي جدع يقول لي اهم حاجه بتخلي الليدوكين والبينيتورين هم اللي ينفعوا في الديجيتال توكسيستي ايه؟ انهم ما بيأثروش على البلازما ليفل اوف الجهاز. لو قل البوتاسيوم او قل المغنيسيوم او زاد الكالسيوم يخلي الديجيتال يعمل نور زي في لو قللت البوتاسيوم وقللت المغنيسيوم قللت ولا زودت الكومبيتيشن؟ قللت. قللت هو بيكومبيت مع البوتاسيوم على البوتاسيوم فلو قللت البوتاسيوم في العيان وده العيان عنده هايبوكاميميا كده هتخلي النورمال دوز ديجيتاليس تبقى مرق وتقتل الضغط اكثر من طبيعي وتعمل كالسيوم لود كبير وتزود اللود بيعمل اوتوماتيكلي العيان يديله اريثميا اسرع. فزايد منين ثلاث مرات. فزايد منين مع ديجوكسين انه بيقلل البوتاسيوم وبيقلل المغنيسيوم بيزود الكالسيوم. هتقولي طب ايه المشكله انا ازود الكالسيوم؟ العيانين اللي واخدين ديجيتاليس البوتاسيوم كان مكتوب هتيجي تزودهم الكالسيوم بتزود احتماليه دخول الكالسيوم جوه المايوكارديوم. ولو كالسيوم زاد يحصل كالسيوم لود ليبيد لود يحصل اوبن سيتي اب نورمال. سيمباثو مايميتك خطر جدا مع الكالسيوم. سيمباثو مايميتك بيشتغلوا على البيتا 1 يفتحوا كالسيوم والديجوكسين يفتح الكالسيوم تاني ويحصل فراحين كالسيوم في الهارت والدنيا كلها كالسيوم ولما يزيد الكالسيوم يزيد التاني. هل الديجيتاليس ممكن يعمل برادي اريزميا؟ طبعا يعمل برادي اريزميا لو الفيجن تون زاد وخدت معاه دواء تاني يعمل برادي كارديا وهارت. من اشهر الادويه اللي بتعمل براديكارديا والهارت بلوكر والبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر برابامين. الادويه دي لو اتاخدوا مع الديزوكسين ممكن تجيب انزيم براديكارديا والهارت بلوكر. برضه من الادويه اللي بتزود البركة في الباثاتيك اكتيفيتي وتزود الافكت اوف دي شوكس مع الهارت هم الالفا ميثايل كلوفر والكلونيدين. بتشوفهم ولا لا؟ الالفا ميثايل كلوفر والكلونيدين الادويه اللي بتزود البركة في الباثاتيك تون وممكن تعمل فريدي فاضية اكتر لو تاخد معاك. الرجال هيقول لي what are the side effects of digoxin؟ بصراحة انا بنقدم السايد افكت بتاع digoxin لحاجتين كبار الريزمية والحاجات التانية. اول حاجة بتحصل vomiting وعشان كده لازم كلنا نحترم vomiting early manifestation of the characteristics. داخل vomiting على طول داخل anorexia nausea vomiting ورا بعض وممكن عندي شوية مية نمرة اثنين العيان ده هيجيله فيجوال ديسبلاسيا يا يلو يا جرين فيجن. العيان ده هيجيله هالوسينيشن اما اللي نورت تيجي يقول لي مين دواء ده هيعمل هذا ولا هذا ده ولا ده أنت عند ما هو الحل؟ بصراحة من حد بيسحر نايم من كل الناس كان على حد شيء ثاني. وبين الخط ما بنمتحن. من عادة. سؤال المنطق يبقى الأكثر هو إيه؟ العيال خد نورمال دوز أم ديجيتال وخد معاه فاتر. عشان كده أول حاجة أعملها أوقف الإشكالية أوقف البوتاسيوم لوزنج بالانس. 90% من العيالين لو لقيت بقى انت طبعا تاخد عين الدم وتقيس البوتاسيوم ليه. لو لقيت البوتاسيوم نزل واطي عن 3.5 مل اكويفالنت ادي بوتاسيوم. لو لقيته عادي ما فيهاش حاجه ادي بوتاسيوم كلورايد. البوتاسيوم كلورايد بديه فقط لو العيان عنده ايه هايبوكاليميا. لو عنده هايبركاليميا عنده واخد بوتاسيوم سبيرنج دايركت كده بتاعته تعبانه كل ده معناه ان البوتاسيوم عالي. ولو البوتاسيوم عالي مش فاهمه ده اول حاجه بصوب حاجتين وبقى ايه ما انجبش حاجه غير ايه ها البوتاسيوم كلورايد لو العيان عنده هايبوكاليميا. بعد كده بقى بتيجي المشكله وتحدد عليه وغالبا العيان جاله ايه اريتمي اللي خاف منها. لو الاريتمي فرادي سهل الاتروبيا. الاتروبيا هو بيعالج البرادي كارد والهارت بلوك اندوس باي ديجيتال. لو الاريتميا تاك في اريتميا انواع المصادر معظم الانتي اريتمي بتراجع مستمر في علاج التاكي اريتميا ها وانا في مصادر فيها انها تزود البلازما ليفل او يجرب اول حاجه. الحل بقى الدوايين من مجموعة واحدة من الأنتي أريتمي دراج اسمهم الليبوكاين والبنزول اكتبوا عليهم كلاس 1 بي. هاجي ناخدهم في الأريتمي هقول لك دول اسمهم كلاس 1 بي. ناخدهم في صلاة الأريتمي عندنا أربعة كلاس من الأنتي أريتمي دراج واحد واثنين وثلاثة وأربعة وواحد متقسم ثلاثة أي وبي وسي. ومين شغال لوحده واللي جاب عيونه البنتريكل شغال لوحده بريس قليل اللي جاب عيونه لي. ما هو الحل؟ الحل لو انا اتوبيه مالفاش نعمل كارديك ايزون عايزين نعمل كارديك ايزون لا كارديك ايزون اللي انا بسوله جهاز صغير كده انا تحجزه يشتغل بدل الاسترينو كأنه بيك ميكرو طلع الكتريسي كده والكتريسي دي تتحل البنترج اللي يشتغل انها هاير ليه اشتغل بين سنتر مين دي. وده لو قلتلكوا مركبوا ناس كتير قوي ولو حد مركب الكارتك بيسين ما تتقرب موبايل لو قربت كده يشتغل بكي كارتك الوحيد اللي احنا بنديه له الديجي باين الديجيتاين ما بيستخدموش ابدا في خرابيش الشيخ او اوفر او الكفر الخرابيش. احنا بنستخدمه فقط لو العيان واخد جرعه كبيره وحده 10 15 اوفر على جنوب نفسه، فهنا هناخده هنا بينا كده على ايه؟ اسم السموم عندنا في المستشفى قدام ايه؟ جنب بنك الدم كده هناك، ويروح هناك يديله بقى حقنه ايه؟ الديجيتاين، ودي انتي بودي اجينست ديجيتاليز تتحد معاه وتجيبه من الاساس. نزله ايه؟ هو مش هيتحجز هو والايه؟ والانتي بودي بلس وهكذا ما عادش. فالعيال لازم يكون الكلى بتاعته شغاله ما عندوش ريلا. لو عنده ريلا فيليير تنفع تعمل له هيمو دايزيس؟ لا تعمل حاجه ثانيه نوع من الالكتروفوريزيس بنسميه اللافي والسيركوليتيز كله الباقي. لما حدش يبقى ليه حجه لا انا عارف ان هو صعب وديفيكولت. اتفقنا؟ يا ترى بقى يا هنصرم في عندنا انظر غضب السيمتوب الشرطي ولا لا؟ اكيد. اه الشيء ده لازم يتمضر والذي مضر كثير والذي مضر خلق الدوبامين والدوبوتامين. حد يعرف يقول لي الدوبامين بس البنتو ماجنتيك وبنتو السيمتوب صح بيشتغل على اللي كده يقول لي الدوبامين حلو اولا بتاخد انتروجينس انفيوجن ما ينفعش الا في الاكيوت هارت فيلر او الريفراكتري كرونيك هارت فيلر. وبصراحه الريفراكتري كرونيك هارت فيلر دي بنعالج على انها حاله ايه؟ اكيوت هارت فيلر. العيان عنده كرونيك هارت فيلر 20 سنه مره واحده قال لك دول جاب نتيجه والاعراض جت وراحت اكنه اكيوت دخلوا المستشفى ونديله دوبامين فحسيت لو عنده شوك لو جاله اعراض الشوك مش اللي جاله هيقول لي ايه ميزه انك تديك اعراض الشوك ها انه هيزود الرينا البطلول سبورت الكدني يمنع رينا او دي نقطه مهمه كان المريض ضغطه واطي. لو ضغطه واطي خدوا بالكم اقول لكم دلوقتي تأثير فرقية الضغط واطي يعني ايه؟ هنديله دوبامين عشان يشتغل على الالفا 1 ويسبورت البلاد بريشر. ولكن لو عنده شوك هنديله دوبامين بجرعة صغيرة علشان ايه؟ يسبورت الرينا بلاد. فالحاجة الوحيدة اللي بفكر فيها بالدوبامين ان يكون عيني عنده ايه؟ شوك. طب لو ما عندوش شوك وعاوز يشيل الفوز مش بيفضل الدوبامين. مش هديله دوبامين. الدوبامين عيبه الاريتم جدا هو بس الوحيد انه بيسبورت البلاد بريشر وبيسبورت الكيدي. طب ايه رايك بقى لو لقيت عين نورم وايه؟ سنسيتيف والكيدي ما عندوش لينا الانبلس ايهاب اللي هي الكيدي ده اللي بيعمل اريتم ولا دي بيسلوك بيوتامين. الدوبامين كلنا عارفين الدوبامين بيشتغل على بيتا 1 بيتا 1 كان هيقول هو في فرق بين الدوبامين والدوبامين عن بيتا 1 ده بص اكتر من ولكن اينوثوريك اكتر من كورنوثوريك. ايوه الدوبامين بيزود الكونتراكشن اكتر من جهه الهضمي. فاذا ده مينيمايز بوزيتيف انوثوريك بلاد بيزود الريسك. وبرضه هستخدمه في علاج الاكيوت ارت فيلر والكرونيك ريفراكتري لو علمي هرموتينت اللي ما عندوش شوك بلس الكلى بتاعته كويس وهي غالبا كويسه عشان ما عندوش شوك. انا وده كلام يعني بنفكر فيه الاسئله الميزانيه. اخر واحد في البوست في الاوتوبيك بلس هو مين؟ البوستو دايستريز باين انهبيتور. والبوستو دايستريز اللي عامل زي ما اخبرهم ايه؟ كويسين. كلنا عارفين السايكل اللي فيه ريبي بيتكسر من مين؟ فصوليه ايه؟ بيحصلوا ديجراديشن. الفصول ده ترند ديزاين انواع. في تايب 3 ده اللي موجود في الهارد والبلاد. هنلاقي نوع تاني موجود في البرونكار. وهتلاقي نوع خامس موجود في مش عارف في يعني في الـ six organs. فمثلا لو انت عاوز تزود السايكليك ان دي six organs عشان تعمل فازو دايلاتيشن تاخد التلدلاتين بيضرب الفرسو دايلاتيشن رقم 5. لو عاوز تعمل برونكو دايلاتيشن تاخد فرسو دايلاتيشن رقم 4. لو عاوز تعمل فازو دايلاتيشن عادية وتزود الكونتراكشن بتاعت الهارت هتضرب الفرسو دايلاتيشن رقم 3 ويزيد السايكليك ان دي. زيادته في الهارت يبقى فضل في الايه؟ الهيموتروبيك زيادته في الفيتن بعضه ضعيف يستخدم الدواء ده ايونو ضعيف. انا جاي اقول كلمه ايونو ضعيف جاي من ايه؟ فضل في الهيموتروبيك وفضل ضعيف. فضل في الهيموتروبيك زود الكاردك او الجود بميزاتها انتوا عارفينها انه هيحسن البرفيوجن ويحسن التمبرنس وبرضه دايليتور بميزاتها ان هم هيقللوا اللود على الفرد لانهم برضه دايليتور ارتيولو بنيو هيقللوا الاكثر لود في البريو. فيبقى الدواء ده حلو مرتين في علاج الهارت انه بيزود الكارت اللي هو بيرجع طبيعته زي سبورت تيشو بروتيجن وبلاد بريشر وكلام ده ان ذا سيم تايم ايه هو برضه ميموري ليدنج في البرين يعمل له ستروك. العيان عنده هارت فيلير يجيله ستروك ويصيبه سوق. عشان كده الفوسفو دايبريت انزايم انهبيتور بنستخدمها شورت تيرم. قدرة طيارة العيان اللي عندهم اكيد ليه ما تاخدوهم في لون ثابت؟ كان بيعملوا برومبو ممكن يعملوا اريزميا مش مشكله لو كده يعملوا كام اريزميا بيعملوا دي ار تي على الثابت بيعملوا يعني ايه تي ار تي ست النحت اضطرابات هضميه كل واحد له حظ هل يجوز ده؟ هل يجوز هوم دي؟ هل يجوز ديارية؟ هل يجوز اي حاجه؟ اما في ادويه بتعمل حاجات محدده فما يكون الدواء بيلخبط فصلك وخلاص يقول لك مغص يقول لك كده انه دي اي حاجه غير سبيسيفيك بيسموها جي ار تي احسن ودي مش المشكله. واحد يقول لك مين فوتو ده فيلم دايما هينتر في خطر كل سنه يعني جي ار تي اس هتستخدمه فور شورت تايم في علاج الاكيوت هارت فيلر وبرضه في الريفراكتوري. كفايه بيعمل ارنتنا وخلاص. هو بيعمل ضربه في التوبين ازاي؟ يعني كان المفروض ان السؤال ده مش اهم من الموضوع ده بيقلل بون مارج ريشن وليه من كده. سؤال بقى لو عيان جاله اكيوت هارت فيلر اشهر سبب منها ان العيان دي جاله اكيوت مارج ريشن. الحاجة الثانية ان العيان ممكن يحصل له exaggeration of symptom مرة واحدة مع انه عنده chronic heart failure بيسموه عن ايه؟ chronic او بيسميها بالفاكتور chronic. دول مشهورين في الاخر العيان هديله حاجة هنا اعتمد هي الحاجات بس هتيجي exaggeration. العيان ده هيبقى عنده circulatory overload وهيبقى عنده سوليوم ووتر ريتينش والفوليوم اوف ذا بلاد كتير بس زاد عن اللزوم، وهيبقى عنده في الفينر سايد فينر كونجكشن جامده لدرجه ان العيان اكيد هيخش ان بعد بقى ما يخف من الاكيد بالونري دي واللي حصل ده هنسميه ايه بقى؟ كرونيك خالص. اذا تيم تايم يا ترى بقى العيان اللي عنده جاله اكيد هارت فيلر ضغطه احمر ولا ايه؟ صلواتي ولا طبيعي؟ كل واحد حسب استنباتاتك عامل ايه؟ وقد ايه الاكيوت هارت فيلير وعلاقه بين الكاردك او دول تمام؟ فممكن عيان يجي لك عنده اكيوت هارت فيلير وشوك وممكن يجي لك عنده اكيوت هارت فيلير وستنباتات الشوكينج في الادرينرجيك مكتوب عليه سؤال وبنيجي نحكي في الاثنين مين اسئله مهمه. اللي جاب يقول لي بعد كده بقى هنحاول نظبط الهيمو دايناميك نعمل ايه؟ نقيس البلاد بريشر وندور على الساين والسيمتوم اوف شوك. حتى انا كل دي احلى حاجه في الدنيا ترى الكلام عندي شوك ولا لا؟ هو ايه؟ أرينا الفلو. أرينا الفلو اليورين. أول ما العيان يجيله مشكلة بغسيل مؤثرة وشوف بيجيب بول قد إيه. لو البول قليل تعرف العيان ده دخل في شوك والتيشو بالفيوجن بقى مدجلة. وعشان كده قلنا لكم اليورين فوليوم إذا جود إنديكيتور فور تيشو بالفيوجن. بس لو سمحت ضغطه نورمال وهو عنده اكيوت هارت فيلر يعني ضغطه 120 ضغطه جامده بجد الشير بتاعه يتراوح من 70 ل 100 ليه ده مش قليل؟ لا مش قليل مع عيان عنده اكيوت هارت فيلر المنطقه ما عندوش شغل صح ونورمال تنسى يقول مين احلى دواء سبورت الكاردك اوت بوت والتيشو بيرفيوجن كروموسايتوما زياده في الكتيتول امين كوشن اخر حاجه في البوتاسيوم ده اكستنشن فور هيز لايف هتلعب في الحلو ده دلوقتي لا هتقول لي طب انا مش فيش من حاجه عاوز تقول لي ويا ناس في عيني تعذبوا وخدوا ادويه سنين. يعني اكتشفنا في الاخر ان الهايبر بريشر بتاعهم ممكن عادي عليه ايه؟ فدي نقطه مهمه جدا. نمره اثنين، في ميجور فاكتورز او في حاجه اسمها ميجور ريسك فاكتورز لو موجوده عند العيان ده بتزود له الكومبليكيشن بتاع الايه؟ الهايبر بريشر. او بمعنى اخر بتزود له مثل حدوث ايه؟ تارجت اورجن فاكتورز. لازم تدور عليها ولو تقدر تعالجها يبقى كويس. يبقى تاني حاجه بتدوس عليها ايه؟ الريسك فاكتورز. زي ايه مثلا؟ دايبيتس. لازم تشوف انه عنده دايبيتس ولا لا. ولو عملت كنترول كويس للدايبيتس هتلاقي ايه؟ الحاله اتحسنت. زي الناس اللي عندهم اوبيزيتي، الناس اللي ما بيعملوش اكسرسايز، الناس السموكر، الناس الخفه اللي بتاكل ايه؟ دايت غريب. الناس دول كلهم عندهم ريسك فاكتور. العيان عنده هايبر ليبيديميا. الحاجات دي لو موجوده مع الهايبر تنشن هتزود الريسك اوف تارجت اورجن. وهي دي بقى الشطاره بتاع الدكتور، انك انت تلاحظ العيان بتاعك وتشوف انه عنده ريسك فاكتور ولا لا. لان هدفي من علاج الهايبر تنشن انا مش هدفي اقلل الضغط، انا هدفي امنع الطارئ اورجن دامج. العيان اللي عنده هايبر تنشن وما عالجتوش هيجيله في الاخر يا هارت فيلير يا ستروك يا رينال فيلير يا انيوريزم ويحصلوا ويجيله ويموت. فاحنا عاوزين نقلل المورتاليتي ريت، فلازم ندور على الريسك فاكتورز اللي بتعمل تارجت اورجن. وبرضه خليك ناصح، زود على ايه؟ انا بدور على ايه؟ تارجت اورجن دامج. شوف الهارت بتاع كويس ولا لا؟ اعمله ايكو عشان ترفع الهرم وتشوف الدم بيدخل ولا لا. كده يدخل يبقى بتهبوط. مثلا اعمله كيدني فانكشن، اكتشف على طول انه عنده سكلوزز وابتدى يجيله نيفروباثي اسمه الالبومين، لان الالبوم لو ظهر ابتدى مشاكل تبقى وحشه. يبقى لازم ندور على التارجت اورجن ده. يبقى اول حاجه انسبكشن اور ايفاليوشن، تقعد تفكر في العيان بتاعك اذا بتعرف الهايبرتنشن اللي عنده عنده ريسك فاكتور ولا لا. ونفس الكلام تدور على تارجت اورجن ده. اتفقنا؟ ليه بقى انا عاوز ادور على تارجت اورجن ده؟ ان لو العيان عنده تارجت اورجن دامج وعنده هايبر تنشن علاجها زي ما هنشوف احنا ماشيين. طيب نمره اثنين، لايف ستايل موديفيكيشن. هتقول يعني ايه يعني لايف ستايل؟ يعني ايه بتدوم في يعني ايه لايف ستايل؟ لايف ستايل موديفيكيشن فكرتها ان انا اقلل الريسك فاكتور بتاعت التارجت اورجن دامج. لو العيان ده سموكر ما خلوش يشرب سجاير، لو اوبيز اعمل له ويت ريدكشن، لو بيلخبط في اكله اظبط له اكل، لو عنده هايبر كوليسترولينيا او الليبيد عنده عاليه اديله ادويه تعالج الليبيد. مين قصدي ولا اللي جدع يقول لي اللايف ستايل موديفيكيشن يعملها فين؟ ستيج 1 ولا 2 ولا 3؟ كل الناس كله لازم نعمل له لايف ستايل موديفيكيشن. بس خدوا بالكم من حاجه، مش عاوز كلام يا جماعه، الكلام ده مهم. بس بتيجوا في الام سي كيو في اللايف ستايل موديفيكيشن طبعا في ستيج 1 في المايلد. زمانك اللايف ستايل موديفيكيشن اهم في المايلد ولا في السيفير؟ السيفير ده ادعى ان احنا نعمل له لايف ستايل موديفيكيشن. يبقى في كل العالم هنعمل لهم ايه؟ لايف ستايل موديفيكيشن. ولكن الفرق ايه؟ لو الحاله مش جامده كفايه اللايف ستايل هتضيع له الريسك فاكتور. العيان ده عنده فيري مايل ايه؟ هايبرتنشن وما عندوش تارجت اورجان ايه؟ دامج. لو انت سبته وعنده ريسك فاكتور هي اللي على تارجت اورجان دامج، فانا هضيع الريسك فاكتور. ولكن لو عيان عنده مودريت او سيفير hypertension او عنده target organ damage لازم على اللايف ستايل ميديكيشن ادي. وتخيل مثلا عيان ضغط 130 على 300 140 على 60 وعنده دايابيتس لازم اقلل الضغط على 140 تخيلوا؟ هنا ال 140 90 وجود ريسك فاكتور وحش. عادي لو ما عندوش هاي لو ما عندوش رياليز اقول له حلوه ال 140 90 هيعمل شكلها تمام ولا لا. اذا وجود ريسك فاكتور ممكن يؤدي لحدوث تارجت اورجن دامج بيخوفه. تخيل بقى عيان عنده تارجت اورجن عنده هارت فيلير عنده اسكيميك هارت ديزيز جاله زمان ستروك مره قبل كده جاله مايوكاردال انفاركت الكلى بتاعته بتفضل تتعب حتى لو ضغطه مش عالي لازم اديله فيزن اوبتيمال اللي هو كان 120 على 80 تمام. يبقى عرفنا اللايف ستايل ميديكيشن وين بنستخدمها. طيب ايه الدراج؟ احنا خدنا دراج كتير قوي والظريف بقى في الموضوع وخلصت كل دراج استخدم في علاج هذا الدراج كلها تكونت كلها مع بعض. ايه بقى من المجموعه الرهيبه اللي عندنا دي؟ مين الادويه اللي احنا مستخدمين عليها؟ ها؟ بيستخدموا المونوثيرابي. المونوثيرابي يعني ايه؟ هو عندهم اربعه سايزايد، اذا واحد من الدايركت نمره اثنين البيتا بلوكر، نمره ثلاثه الاي تي انهبيتور المصاحب اللي هو اي ار بي، نمره اربعه اللونج اكتن كاتم شانل بلوكر. حد يعرف اسم دواء من اللونج اكتن كاتم شانل بلوكر؟ الان واشهر واحد بتاعه. يبقى لو حد سالك قالك من امتحان الكلوني دي ده من اربع كبار؟ لا. انت مفايد دي؟ لا. ولكن المونوثيرابي الادويه انا ما بستخدمش عاوز كلام بستخدمهم لوحدهم هو واحد من اربعه. يا ترى باخد السايزايد ولا البيتا بلوكر ولا الاي تي انهبيتور ولا اللون اكتيف؟ الايدج بتاع العيال الريت الريت يعني ايه؟ سلاله هتقول طبعا احنا ايه؟ طبعا احنا ايه؟ ولا بلاك ولا وايت، الغامقين بتوعنا مش بلاك مش نيجرو، والباكين بتوعنا مش سكندنافيان ايه؟ احنا كده خلصنا. هنلاقي كل حاجه في الدنيا عندنا كل الادويه بتنفع. اه صحيح بيروجا يعني. سؤال بقى، هل فقط زميلك لو عيان كبير في السن صح؟ فقط تديله سايزايد حتى يختبر عشان الثالثة من هي علاج قليل الاوستيوبروزيس للنعم الحسة كنت برانش فينا فإذا الزيارة هنا هيعتمد على حاجات كتير قوي. مثلا ودي حاجة ثانية، العيان عنده غير الهايبر تنشن المرة الثانية ولا لا؟ وده حاجة مهمة جدا. ليه؟ تخيل مثلا عيان عنده هايبر تنشن والبرونكيال أزمة، هيبقى مبسوط قوي منك لو جيت تجيب تخلص مثلا عيان عنده نيفروباث ضغطه عالي اختار له الاي سي انهبيتور. ليه؟ هتلاقي له هايبر تنشن وليهم نيفرو بروتكتيف اوكي. فالاختيار هيعتمد على الكونسنت ديزيز ودراج. في ناس بتاخد دراج معينه لو خدت معاها انتي هايبر تنشن دراج هيعتمد لهم دراج ايه؟ برضه من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها الكوف، الدواء ده مكلف ولا لا؟ والمريض يقدر يستحمله ولا لا؟ بالذات ان كلنا عارفين ان الدواء ده هيتاخد فور هيل لايف اللي هو اسينشال برايمري هيلث كير. الادويه دي غاليه جدا، يعني مثلا تدي العيان اي ار بي ولا اي سي ان هيلث؟ الاي سي ان هيلث الكابتوريزا علبته ب 7 جنيه ها؟ الفيلم الثاني اللي نزلوه جديد عرفته ب 150 جنيه. دي 10 15 حكايه و20 حكايه مش كتير غالي ومش كل الناس تقدر تستحمله. فانت تشوف العيان ده يستاهل ولا لا. يعني يستاهل كان بذمتك عيان خد الاي سي انهبيتور وما كحش تقول له في دواء حلو جديد تقدر تقول له كل اللي دفعنا بتعمل كده هو بيدي الادويه الجديده غلط. تروح بقى في البلاد المحترمه ها تلاقيهم بيدي دواء تستغرب وانت لسه بتدوه ده اتمنى عندنا في فتره من 20 سنه ما عادش حد ياخد. لا ده احنا مدينين من زمان وعارفين وعارفين وعارفين هنيجي وعارفين كل حاجه ليه نغيره الا لو كان في سبب ولا لا. السبب مثلا العين الفحص ماشي خلاص لازم اشوف الدواء بتاعنا بيتغير في الكواليتي اوف ذا لايف بروفيشنال ولا لا. يعني ايه الكواليتي؟ يعني ايه الكواليتي؟ مهمه جدا. انت هتدي العيان دواء يكسحه يعمله فتيك مش عارف يشتغل باظت حياته هيقوم رامي الدواء في الشارع ولا كلمه في الهايبر تنشن صح ولا لا؟ ما كان زيد العيان دواء عمل له امبوتنس فلازم تكسحه. اما لو اديت نفس الدواء ده لواحد عنده 80 سنه هيفرق معاه الموضوع ده؟ لازم تبقى ذكي. هنقول الكلام ده ليه؟ عشان انت الشويس عندك في علاج الهايبر تنشن بالهبل ادويه كتير. رجال هيقول لي بقى لو واحد ما عندوش كومبليكيشن وعاوز اديله انتي هايبر تنشن ابتدي يجيب من هالوما الدايت بتاعك اكتبه بقى ايه الصحه ايه ثلاثة نكتب عن strategy of management زي يقولوا كلمة of uncomplicated hypertension of uncomplicated ومكتوب عندكم ال hypertension. يعني احنا الكلام اللي بنقوله ده بالنسبة لايه؟ لل uncomplicated hypertension. هتستارت باي وهتستغرب جدا لو حد مثلا منكم ليه اخ من 5-6 سنين وشاف الورق بتاعه هتلاقي السنزايز ده موجود تحت اول واحد كان فوق من ايه كين هاد بعديها السنتين عامل ايه كين هاد من فرق ستة طوب. فالدنيا بتلعب حسب ايه ها الابحاث اللي بيعملوها ويشوفوا مين اللي احسن دلوقتي تخيلوا. وفي طبعا ناس محترمه كتير قوي في العالم ها بيقولوا دلوقتي احنا هو مين كامل كل ده تمشي عليه. السنزايز احلى واحد لقوه دلوقتي مع ان كل دلوقتي عام سايزايد اللي في الجبال السايزايد كانت تاخده اللوزو اللوزو. هقول لكم ليه دلوقتي هو مين لازم تاخده اللوزو. في ناس بقى بياخدوا السايزايد لوزو ومجيبش نتيجه المرجوه صح؟ وتلاقي ضغط العين لسه عالي. هنا بقى تفكر تديله ايه؟ انذر دراج تديله بقى تحط له عليه انتر لوكر وهنشوف الكلام. السايزايد ميزه من ميزات الصحه بتعمله فيه بنكر سانزايد ممكن تجيله سانزايد بكلام خاص فده مش غالي. خدوا بالك وشركات الادويه ساعات بتبتدي تلعب في الايه في الانترنت. اقوى حاجه في الدنيا انك انت تجيب معلوماتك من الانترنت الا ما تكون متاكد من السورس بتاعك. ان ممكن انا احط لك معلومه كده لك احنا واحد ادويه وانا شركه ادويه عشان احط الدواء بتاعي ازاي فلاخد معلوماتنا من الناس المضبوطه اسوسيشن معينه ناس معينين دكاتره معينين في العالم عاملين طلعوا بيبر بتقول ان ده اتفقنا. الرسمه اللي موجوده عندكم دي السايت اوف اكشن اوف دراجز وده كلام سهل كلكم عارفينه يعني هنبص فيها كده وخلاص. اول واحد منهم هو مين بقى؟ السايت ده ايه؟ دايوريتيك او دي نقول عليه كلمه صغيره كده. هات لنا الميكانيزم بتاعه في علاج الهايبر تنشن. الرسمه دي رسمه دي واحده يا جماعه دي واحده لو سمحت عشان كل مره بتوع البطاطس بيزعلوا مننا عشان انتوا ايه؟ انا بتاخر. انتوا عشان بتنزلوا ومش عاوزين تطلعوا بتقعدوا نص ساعه ولا تطلعوا وعم تنزلوا ترغوا بقول لكم اسكتوا وكلكم بتيجي في ميعاد واحد يعني انتوا مشكله. ما مش حاجه مش مشكله واحده كذا مشكله مع بعض. سؤال بقى، حد فاكر لسه ربنا كام ولسه عنده الناس استعداد بيشتغل ازاي الان في هذا عشان المعدل الشهير البلاد بريشر ايكوال تو كارديك او بوت مضروب في بيطلع البوتاسيوم بره ويعمل ميزين هايبر بولاريزيشن ما يدخلش كالسيوم يحصل ايه؟ فهو البوتاسيوم كان الجوفنر وطول عمره بيبقى كده وده في البيستر بيفكت ليه. وفي الاول ترانزيتلي بيقلل فوليوم اوف ذا بلاد توورد نورمال، بعد كده بيمنتين الافكت بتاعه بالحركه. اضرب حاجه بقى اكتشفنا من 3 سنين وهو الحركه دي اللي خلت السيرفايز يطلع فوق اول داون. النظر ميكانيزم اسباب ليه؟ ايه هو بقى الاكشن الثاني غير انه بيتسكن عشان البطل؟ حد فاكر البامب اللي بيشتغل على الديجيتالز قد ايه؟ البامب بتطلع الصوديوم اللي ده حاجه مهمه. اكتشفنا ان في ماده في جسمنا بتنهبت البامب، هرمون معين بينهبت البامب. فسموا الهرمون ده ايه؟ ديجيتال سايكل. اللي جانا يقول لي اشمعنى يعني؟ عشان الديجيتال سايكلون بيضرب البامب. فاهمة؟ فسموه ديجيتال سايكلون او ديجيتال سايك اكشن. هتقول لي طب الديجيتال سايكلون ده بيعلى ويضرب البامب يجمع الصور تم ايه؟ الصوديوم اللي هو بيساعد على الريلاكسيشن ولا بيساعد؟ صح؟ فما الديجيتال سبايك هرمون ده يزيد يحصل في البيت متكرر من اسباب الهايبر الجديده يعني. فقال لي طب اعمل ايه؟ لقينا الثيرازايد لاسباب خاصه يعني، منها انه بيقلل فوليوم اوف ذا بلاد. فيقلل لك مين؟ الديجيتال سبايك هرمون. اللي جه بقى يقول لي لو شلت الكاميرا ده مين هترجع تشتغل تاني؟ وتطلع الصوديوم من جوه البلاد فيزن وتساعد ان المصري يحصلها كده اللي اكتبوا عليه مهم. اللي جاب هيقول لي تنسوه ده سهل قوي. ها؟ اللي جيت اسمنا ماده اسمها ديجيتال سلايد هرمون. والديجيتال بينهبت البامب. فالديجيتال سلايد هرمون لو زاد هينهبت البامب يجمع صوديوم جوه الفيزن يعني كونتراكشن. انا بقى بقلل لك الماده استعداد مقلله. تفهمت؟ الفيزايد في عيوبه تقول لو سمحت اوعى تضرب دي غلطه فيري كومن. عيوبه كدايوريتك ما تاخد جرعه كبيره منه مختلفه تماما عن عيوبه الانتي هايبر تنسيف دوز. احنا دلوقتي بناخد الفيزايد الانتي هايبر تنسيف دراج اتلو دوز. انت عارفينه كدايوريتك كانوا بياخدوه كام؟ 25 ملي جرام 4 مرات في اليوم يعني 100 ملي جرام. دلوقتي بناخده 12.5 ملي جرام في اليوم. سرعة صغيرة جدا. هتقول يعني مش هتعمل 9 اتش؟ هقول لك لا. هتقول لك انا عاوز انا عارف 9 اتش عاوز اقول لا يعني الدوز كبير ولكن الدوز الصغيرة اللي خدناها في علاج الهايبر تنشن هم حاجات مش نمرة واحد حاجة دوز اندبندنت الهايبر سنسيتيف. انت عم بتدوز صح ولا لا؟ خدت دوز كبيرة خدت دوز صغيرة هيجيلك هايبر سنسيتيف رياكشن بالذات لو سيادتك عندك سنسيتيف للسلطوم مايند. فاكرين حكاية ولا لا؟ والسايزاي شبه السلطم طالعينه من السلطم. فاللي عنده حساسية من السلطم عنده الحاجة الثانية اللي هي دوز اندبندنت الامبوتنس سيكشوال ديسفانكشن ودي ابسوليوت كونترا انديكيشن للدواء ولا ريليتيف طبعا لازم تفهموا الكلام اللي فات واحد عنده أنا لو واحد كنت صغير لازم أخذ طريق جدا تفهم؟ نمرة ثلاثة بنخفض نمرة بمعنى إيه؟ ممكن يخليك مصحصح أو مدلوخ فيحصل لك سليب في السلم أنت بقى يحصل التسعة إتش ولا جاي بقى يقول لو أنت أخذت وأنا صغير تفهم؟ أشهر واحد فيهم هو الهيدرو كلور ثايازيد هيدرو كلور ثايازيد اللي جاي قالوا لي في الهيدرو كلور ثايازيد ده تاخده لودون ولا هيدرو لودون اللي جاي قالوا لي اللودون حلو ليه مش هيعمل ميتابوليك سايد افكت كتير نمرة اثنين ودي حاجة مهمة وانا انبسطت في دفع الفكرة الثايازيد بيعمل ايه الاندروستين وغير الاندروستين ولو انا عملت رينال انجيوجينيسيس سيستم انا كدواء فدورتي قصدي كاهلي هايبرتنشن هيبقى قوي ولا اضعف؟ اضعف بيظهر لي كل السايد افكت الثانيه اللي ميتابوليك فاحنا كنا بصراحه اهليه كنا بناخد زمان الفايزايد بلاد بيز عشان كده كان ارض اول ما نتج السيستم وقلت من الدواء ده كل ما تقل الجرعه بتاعته تبقى ليه من ذات وبقى اللو دوز بناخده كده يطلع لفوق وخد الامر حلو فاللي جاب يقول ايه الميزه وخد الدوريه على اللو دوز بتاعت الثايزايد مور افكت واللي جاب يقول لي ليه مور افكت عشان ما عملش اكتيفيشن للريل انزيم سيستم قوي نفس الوقت مش ميتابوليك الهيدرو كلور ثايازيد مش هو الوحيد في الثايازيد اللي بستخدمه كان في دايما كان اسمه كلور ثايازيد كان لون اكتر وبيستخدم كلمة انجلتي وكان في دواء تحت عشان كده اسمه انجلتي كنا برضه بناخد جرعة صغيرة 2.5 مللي جرام وبيتاخد مرة واحدة في اليوم برضه بس خدوا بالكم ان الانزيمامايد في معلومة في الام سي سي ان الدواء ده انزيمامايد فازو دايليتور الجرعه اللي هي بناخدها دي صغيره دي فازو دايليتور اكتر من جوه دي طيب يبقى الانزيمامايد فازو دايليتور اكتر من دايليتور الجرعه الصغيره لكن لو زودت الجرعه هيرجع تاني يبقى ايه فاكرين العيانين اللي عندهم رينال فيلير كنا نقدر نديهم ثايزايد طلعنا واحد اسمه نيتو لازون فاكرينه نيتو لازون ده سوى عليه مهم كان بيستخدم لو عيل عنده مجال عيون دي تاخد الثايزايد لوحده ولا تاخده مع دواء بصراحه الثايزايد عيب من غير فلو انا اخدته مع دواء بيعمل هايبر كاليميا هيشيلوا بعض مثلا هتلاقي في السوق كتير قوي ثايزايد مع دراج ثاني تعرف ازاي الدراج ده الدواء اللي انت بتاخده محطوط في الثايزايد يقول لك بلاك في عندنا كونكور عادي كونكور بلاك الكونكور العادي اللي هو البيتو كلور حطه مع البيتو كلور ثايزايد بس الكونكور بلاك الايثين هيرتو تلاقي مثلا كاتوبين لوحده وكابوزايت كابوزايت كومبينيشن جرين كاتوبين فيبقى دايما الدايوريتك جاي ثايزايد مع البيتا بلوكرز او الايثين اتفقنا؟ فبنحب دايما نعمل ايه؟ كومباين انتم ملاحظين ايه كده ان احنا جبناها كتير اللو رسمائي هتقول لو انت تاخد ثايزايد ولا تاخد بصراحه هاخد ثايزايد ولكن بروتومايد الحدة الخلطة بتاعتي يعني عنده سيدير هايبرتنشن كرايسيس أدينه دواء أو جاله بالمونري إديمة أدينه دواء أو إديمة إيه عجل عنده رينا تركات معينة صح إنه قوي يدع للجسم وما يقلل الضغط هيقللوا إيه الصحر فهلا لا أول إنديكيشن في المبادة ممكن يجي لك في الامتحان إنديكيشن وفي إيه فهذا يقول له بقى كلام الهيبرتنشن والكيبينة بتاعت الهارت كده والكلام أما لو قال لك إيه استخدامات البايزايد الهيبرتنشن هتقول له دي الزبراس والشور السكريت والأوف مايل عن الإنديكيشن تماما يعني اول ما يكون عيان عنده مايل هذا الشيء الان كومبليكيتد اول حاجه فقط فيها ايه لو دوز اوف سايد نمره 2 السايزايد ليه فيفرابل انديكيشن وكومبيلينج مين اللي فاهمينها يعني كلنا اكيد عارفين فيفرابل يعني ايه يعني ده المكاتب في الحاجات دي حلو قوي تدي سايزايد الروبان حلو قوي تدي سايزايد تعيان عنده اوسيبروز ليه يعني عنده هايبرتنشن اوسيبروز حلو قوي تدي سايزايد تعيان عنده هايبرتنشن ليه كرنت كانسر ستون ليه يعني عنده هايبرتنشن وكرنت كانسر ستون صح حلو جدا ان نستخدم كعلاج الهايبر تنشن ان اول بلاك بلاك يعني ايه الريس بتاع البلاك ليه والسهل كلات الكبار اول البلاك الجديد تخيلوا الثلاثه دول مين عندهم حاجه جديده قوي اللي جاي بقى يقول لي ما تكون واحد كده بتاعته بتساوي الصوديوم دي ان في البلاد مين هيديله هلع فيبقى عنده حاجه اسمها هارد رينين هايبر. الاثنين دول اسينشال الاثنين دول ما لهمش سبب في حاجه ايه اللي جدع كلكم جدع والنور هي الهايبرتنشن الصوت ريتين والهايبرتنشن ده بلاش يسموه كده يسموه كله في بعض اللي عنده صوت الموتر ريتنشن وده اللي رافع له الضغط اللي عنده دي صح ولا لا اما اللي جدع قلبي يقول لي لو كان عيان هاي رين الهايبرتنشن لو كان صوت لوزنج هتقول ها الريتم زياده ده اللي قلل ممكن اقلله بالبيتا بلوكر ممكن اقلله بالاي دي انهيبيتور اقلله بالاي ار فممكن تبص على العيان بتاعك وتاخد قرار بالدواء لو لقيته بلاك اي دي هتفكر في الانزايم لو لقيته يانج وايت هتفكر في الاي سي انهيبيتور ففي العيال اللي كان ضغطه 160 على 80 كان عنده ايه؟ isolated systolic hypertension احنا الادويه دي هنكمل المره الجايه.